بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عن تعريف الخبر والفرق بين الخبر والإنشاء، ثم بعد ذلك تكلم أن الخبر منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب، وذكر اختلاف العلماء في إثبات الوسطة بين الصدق والكذب، قول الجاحظ وقول النظام وقول الراغب وقول الجمهور بنفي الوسطة. بعد أن ذكر ذلك، وبعد أن قال ما هو مورد الصدق والكذب في الخبر، فقال هي النسبة، هي الإيه؟ النسبة الأصلية، ماشي. وبعد ذلك كله بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر أنواع الخبر، في ذكر أنواع الخبر، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال مسألة الخبر بالنظر إلى أمور خارجة عنه. طيب، والخبر فيما سبق اللي كان بالنسبة لأمور داخلة فيه، هنا نتكلم عن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فصدقه هذا أمر داخل فيه، وكذبه أمر داخل فيه، يبقى الخبر بالنسبة إلى أمور داخلة فيه هذا كان فيما سبق، والآن الخبر بالنظر إلى أمور خارجة عنه. قال إما مقطوع بكذبه، إما مقطوع بكذبه، يعني هو بذاته، الخبر بذاته يحتمل الصدق والكذب، لكن لأمور خارجة قد يقطع بإيه؟ بكذبه. قال إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة، مثل قول القائل النقيضان يجتمعان أو يرتفعان، لو قال قائل هذه المقالة لقطعنا بإيه؟ بكذبه، ماشي، لأن خلاف هذا القول معلوم للناس ضرورة، لا يحتاج إلى نظر واستدلال ولا يحتمل الاختلاف. قال كالمعلوم خلافه ضرورة، أو كالمعلوم خلافه استدلالا، يعني كيف هذا؟ إذا أخبر مخبر بخبر نقطع بكذب هذا الخبر إذا كان هذا الخبر معلوما خلافه ضرورة، أو كان هذا الخبر معلوما خلافه استدلالا. معلوما ومعلوما يعني إيه؟ يعني مقطوع، نقطع بخلافه إما بالضرورة، ونقطع بخلافه إما عن طريق الاستدلال، كنحو قول الفلسفي العالم قديم، العالم قديم، نحن نقطع بكذب هذا الخبر لأننا نعلم أنه، نعلم خلافه بالاستدلال، وهو أن العالم حادث، نقطع بهذه القضية أن العالم حادث، ولكن العالم حادث، هل هذا من قبيل ما يعلم ضرورة؟ قال لا، من قبيل ما يعلم استدلالا، بأن نقول مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، إذن فالعالم حادث، طيب انتهى. قال وأيضا إما مقطوع بكذبه كالمعلوم، تمام، وكل خبر عنه صلى الله عليه وسلم أوهم باطلا، أوهم باطلا أي أوقع في الوهم، أي الذهن أوقعه، أوقع الوهم، أوقع الباطلة، أوقع الباطلة في الوهم أي في الذهن، كل خبر أوقع الباطلة في الوهم أو الذهن ولم يقبل التأويل فمكذوب عليه صلى الله عليه وسلم لعصمته عن قول الباطل، وسيأتي بمثال لهذا القسم. وكذلك كل خبر نقص منه ما يزيل الوهم، أو كل خبر، أو كل خبر، أو أي كل خبر نقص منه من جهة راويه ما يزيل الوهم. هذا أيضا من المقطوع بكذبه، هذا من نقطع بإيه؟ بكذبه. نحن بالنسبة المعلوم خلافه ضرورة نقطع بكذبه، والمعلوم خلافه استدلالا نقطع بكذبه. وكل خبر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوهم باطلا ولا يقبل التأويل لنقطع بكذبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن قول الإيه الباطل. قال طيب، والنوع الرابع خبر قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الراوي وهو يروي أسقط منه كلمة أو جزء، بسقوط هذه الكلمة أو الجزء صار هذا الحديث مهما للباطل، فروايته بالنقص نقطعه ببطلانها ونقطع بكذبها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. ولو رددنا هذا النقص إلى الحديث وروينا الحديث بتمامه لا يوهم الباطل بل يدل على الحق. فهمتم هذا؟ يبقى الراوي روى الحديث، الحديث قاله النبي لا شك، لكن هو لما رواه أسقط منه إيه؟ أسقط منه كلمة أو أسقط منه جزء، بسقوط هذه الكلمة أو الجزء أوهم الحديث الباطلة. هذا الحديث على هيئته من النقصان نقطع بكذبه، ولو رددنا إليه النقص زال الوهم. طيب، الشيخ رحمه الله سيمثل للقسم الثالث اللي هو كل خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أوهم الباطل ولم يقبل التأويل، مثل له بقوله الأول أو نقص منه من جهة راويه ما يزيل الوهم الحاصل بالنقص منه من الأول، الحاصل بالنقص منه. فمكذوب أو نقص عندنا ما هو، وكل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب، هذه حالة. أو نقص منه، أو نقص منه، دي سورة رابعة، سورة رابعة عندنا نقص فمكذوب أو نقص فمكذوب عليه أو نقص أو نقص أو نقص منه، دي سورة رابعة، أو نقص منه ما يزيل الوهم الحاصل من نقص منه. قال لي من الأول، يأتي بالأمثلة، من الأول وهو المكذوب الذي لا يقبل، وهو الذي يوهم الباطل ولا يقبل التأويل، ما روي أن الله خلق نفسه، أن الله إيه خلق نفسه، لو روي خبر كهذا ماذا تصنع فيه؟ تقبله؟ أقطع ببطلانه. أولا أن روي هكذا إن الله خلق نفسه، فأقول إن الله خلق نفسه هذا باطل لأنه يوهم الحدوث، والحدوث محال على الله عز وجل. طيب، وبطلان الحدوث مقطوع به، وهذا الحديث يقبل التأويل لا يقبل التأويل، إن الله خلق نفسه لا يقبل التأويل، فأقطع بإيه؟ بكذبه، أقطع بإيه؟ بكذبه، وأن هذا الكلام مفترى على النبي وأن النبي لم يقله، دون بحث في إسناد ولا نظر في رجال، بمجرد أن يروى أقطع بإيه؟ أقطع بكذبه لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الباطل. أدي واحدة. قال فإنه يوهم، يعني إيه يوهم؟ طبعا عشان تبقى واهم، لا عشان تكون فاهم، احنا نستعمل الوهم اصطلاحا فيما يقابل الظن، لا هو الشيخ يفسر هذه الكلمة انه اوقع في الوهم او في الذهن، اوقع يعني مش الوهم اللي هو يقابل الظن، او يوهم يعني اوقع في الوهم اي في الذهن، اوجد في الذهن، دي معنى كلمة ايه فانه يوهم. فانه يوهم حدوثه اي يوقع في الوهم اي الذهن ذلك، وقد دل الدليل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث. ومن الثاني ما رواه الشيخان، هو الحديث قاله النبي ولكن نقص، وقد دل الدليل وقد دل العقل، وقد دل العقل القاطع على أنه منزه عن الحدوث. ومن الثاني ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم، ضع خطا تحت كلمة اليوم، على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالته، يعني أخطأ الناس في المقالة، لم يروا الحديث على الوجه الصائب. وهل يعني إيه؟ أخطأ. وإنما قال: لا يبقى ممن هو اليوم، يريد أن ينخرم ذلك القرن. قوله فوهل الناس بفتح الهاء أي غلطوا في فهم المراد، حيث لم يسمعوا لفظة اليوم، ويوافقه فيها حديث أبي سعيد الخدري: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة، يعني مخلوقة مولودة اليوم. وحديث جابر: ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. رواه مسلم، وروى مسلم أيضا عن جابر أن ذلك كان قبل موته بشهر. وقوله منفوسة أي مولودة، احترز به عن الملائكة. الحاصل إيه مولانا؟ أن الحديث أنا روي عن النبي على هذا الوجه: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أسقطوا كلمة اليوم، معنى ذلك أن القيامة تكون بعد 100 سنة. هو يقول إيه؟ أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها، لم يذكر كلمة الإيه؟ فإنه لا يبقى ممن هو على ظهر، لا يبقى ممن هو اليوم، كلمة اليوم دي أسقطوها، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يبقى معنى الحديث أن بعد 100 سنة سيموت كل الخلائق، ويبقى ديت نفخة إسرافيل الأولى اللي يصعق معها إيه؟ اللي هو يموت مع الخلق. يبقى خلاص احنا كده عرفنا معاد الايه؟ القيام. خلاص فاضل لنا 100 سنة. كويس؟ يعني اما ان تدرك انت القيامة او ولدك يدركها. ماشي؟ الجيل الثالث مش جاي. خلاص يعني القيامة ايه؟ 100 سنة. قال تايم 100 سنة عدت. ومئة بعدها. ومئة ثالث. والف مرت. فهذا الخبر مقطوع بكذبي. ان القيامة لم تقم بعد 100 سنة. قال لي هو النبي ما قال هذا، النبي قال فإنه لا يبقى ممن هو اليوم. ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، المفهوم هذا؟ يبقى هذا الحديث بدون الزيادة نقطع بإيه؟ ببطلانه. لكن لما رددنا بدون كلمة اليوم نقطع ببطلانه، ولو رددنا إليه ما نقص منه يكون الكلام إيه؟ صحيح. وهذا الحديث من أمارات النبوة، يعني مثلا في هذه الليلة ولد أحد، ومن ولد في هذه الليلة احتمالية إن هو يبقى 100 سنة احتمال قائم. فمن العرب من طال عمره كثيرا، يعني حكيم بن حزام 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، ولبيد بن ربيعة الصحابي الشاعر أيضا يعني تجاوز 100، منهم من يقول 120 ومنهم من يقول 160. فهذه الأعمار الطويلة كانت موجودة عند العرب، والناس العلماء ترقبوا هذا الأمر، فما وجدوا أحدا ممن كان حيا في هذه الليلة بقي 100 سنة. ماشي؟ يعني في ناس وصلوا ل 90 و95 و97 من هذه الليلة، لكن ما في أحد وصل إلى الإيه؟ إلى 100. فكان هذا الحديث علامة على إيه؟ على النبوة. والنبي مات بعد هذا القول بإيه؟ بشهر، يعني 100 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الممكن أن واحد مثلا يأتي عليه 100 سنة، 101، فيأتي نقد على هذا الحديث. لا، لم يأتي. طب نفس منفوسة، نفس إيه؟ منفوس، قال لي يعني مولودة، وكأن المعنى في كلمة منفوسة كأنها مأخوذة من إيه؟ لا، من يعني هذا ينظر فيه، يعني لعل فيها معنى مأخوذة من النفاس، نفاس الولادة. نفس منفوسة يعني مولودة، كأنها مأخوذة من نفاس الإيه؟ من نفاس الولادة. النفاس لا تكون مولود مع المولود. إيه؟ النفاس هو دم المجتمع. نعم، يعني نفس المنفوسة يعني بمعنى إيه؟ مولودة، يعني كأنه نفس منفوسة يعني مولودة، يعني يوجد عقب ولادتها دم النفاس. لعل كلمة النفاس لها أثر في الاشتقاق. ممكن أيضا هو أصلا النفساء من نفس، يعني إيه؟ الأصل نفساء من النفس، من النفس لأنها نفس تخرج. نعم. قال احترز به عن الملائكة، احترز به عن الإيه؟ الملائكة. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على موت الخضر، لأنه يعني إن بقي هو لو بقي من زمن موسى عليه السلام إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم فقد أتت عليه هذه الليلة. والنبي قال ما من نفس إيه؟ منفوس. فيستدل بها على موت الخضر يعني. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله حديثه عن أسباب وضع الحديث بعد أن تكلم عن الأخبار التي نقطع بكذبها لأمور خارجة. بدأ في ذكر أسباب الوضع، فقال سبب الوضع للخبر بأن يكذب على النبي. ده تفسير لكلمة الوضع. ما هو الوضع؟ هو الكذب على النبي. سبب الوضع نسيان من الراوي لما رواه فيذكر غيره ظنا أنه المروي. هذا واقع. حدثتني أنت بكلمة، كلمة أعجبتني فكتبتها وحفظتها، وبعد فترة نسيت أنك أخبرتني بها وظننت أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رجل علم بجمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأروي هذا على أن النبي قاله. وما قاله النبي؟ قاله زيد. فسبب الوضع نسيان، ماشي، نسيان أو افتراء عليه صلى الله عليه وسلم، كوضع الزنادقة أحاديث تخالف المعقولة. المعقول عندك ولا العقول؟ تخالف المعقولة تنفيرا للعقلاء عن شريعته المطهرة. وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق في اللمع مثالا لهذا، تذكرونه؟ الحديث قالوا أن واضعه هو محمد بن شجاع الثلجي، وهو أن الله أجرى فرسا فعرقت فخلق نفسه من عرقه. يقال إن واضعه هو محمد بن شجاع الثلجي، وهو من كبار الحنفية، وأعجب منه كيف وضع مثل هذا. قال لك وضع الزنادقة أحاديث تخالف المعقول تنفيرا للعقلاء عن شريعة المطهرة، كما المثال الذي ذكره الشيخ أبو إسحاق مرويا عن محمد بن شجاع الثلجي أنه وضع حديثا قال فيه هذه المقالة: إن الله أجرى فرسا فعرقت فخلق نفسه من إيه؟ من عرقه. لو أنا قلت لك هذا الحديث، أنا أدعوك إلى الإسلام الآن وأقول لك الإله الذي أعبده وأسجد له وأركع له مخلوق من عرق الفرس، فتقول والله أنا لا أطيق الفرس ولا عرقة. أجر الفرس، أجر الفرس قبل أن إيه؟ أن يوجد. في تناقض يعني. المشكلة صحيح مش في العرق، المشكلة أنه أجر الفرس قبل أن يوجد. طيب، نسيان أو افتراء أو غلط من الراوي بأن يسبق لسانه إلى غير ما رواه أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه. أن يسبق لسانه إلى غير ما رواه، وهذا يقع أحيانا، الواحد يتكلم كلام ينطق أحيانا بالخطأ فيخطئ الإنسان فينشأ عن خطئه هذا كلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ويتناقل على أن النبي قال. ويذكرون له في علم الحديث مثال، وهو أن رجلا من المحدثين كان يجلس يحدث الطلبة، فقال: حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن ابن عمر مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يقرأ والطلبة ينتظر حتى يكتب الإيه الطلبة أن النبي قال ينتظرون. قال ماذا؟ فدخل رجل صالح من الباب وكان على وجهه أثر الصلاح والتقوى، فقال هذا القائل هذا الشيخ: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. هو يريد أن يعلق على دخول الرجل الصالح: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. الجملة دي كانت بعد إيه؟ قال رسول الله، راح أكد منها قال رسول الله، وصارت تروى إيه؟ تروى حديثا، وهو يعني غلط. هو لم يتعمد هذا غلط، نشأ عنه وضع لحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيرها، كما في وضع بعضهم أحاديث في الترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية، وكوضع السور في فضل كوضع الأحاديث في فضل السور: من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا. لماذا تضع الحديث؟ قال: وجدت الناس انشغلوا بفقه مالك وأبي حنيفة فانصرفوا عن كتاب الله، فأردت أن أردهم إلى كتاب الله، أردهم: من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا. هو له قصد حسن، ولكنه فعل فعلا خبيث ليس طيبا. ماشي نعم. بالنسبة أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه، يعني هذا ليس رواية الحديث بالمعنى. طيب، هو رواية الحديث بالمعنى جائزة، ولكن لو فرضنا مثلا أنك أردت أن تؤدي الحديث بالمعنى، فأتيت بألفاظ تعطي معنى آخر مخلا بالمعنى الأول، مخالف للمعنى الأول. ماشي، يقصد هذا أنك جئت تؤدي الحديث بالمعنى، فوضعت ألفاظا تعطي معنى مغايرا تماما للمعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. في كلمة مكانه يعني نفس الحديث، أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه. هي الحديث موجود ولفظ النبي موجود، وأنت أجزت لي أن أروي الحديث بالمعنى، فأنا رويت الحديث بالمعنى، ولكن حصل خطأ في ماذا؟ في الألفاظ التي استعملتها أنا لكي تؤدي هذا المعنى ما أدته، وإنما أعطت معنى مخالفا تماما. ليس هو يقصد أن شخص يحدث الحديث بالمعنى ويظن أنه حديث النبي. رواية الحديث بالمعنى المجاز. لا، الشيخ هو ذكر هذا الحديث بالمعنى، هذا جائز، ولكن الذي يسمع هذا الحديث يظن أنه حديث النبي لفظا. لفظ النبي. ويحدث بهذا. لو حصل هذا وكان المعنى مطابق، المعنى مطابق، يأتي خلاف العلماء فيها هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا، وإذا أجازه الجمهور فهذا جائز. لابد أن يكون يعني حديثه بالمعنى، يعني تأتي هذه المسألة تأتي قريبا. لكن المقصود عندي إيه؟ إن هو إذا قرن بين ما قاله النبي وبين ما رويته أنت بالمعنى نجد إيه؟ هذا واضح، نجد لا مانع من ما يذكر العثماني أن الحديث تقول أكثر الحديث بالمعنى، أكثر الحديث قرر بالمعنى وكل الحديث نعم نقول قرر رسول. نعم، لعله يعني هتأتي مسألة يعني الصورة، يعني إذا أجزنا رواية الحديث بالمعنى لا يأتي هذا جائز، ولكن قصدي أن هذا المعنى الذي ذكر المحدث مثلا كأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبين أن هذا الحديث حديث بالمعنى، لا ضرورة في بيان ذلك. على كل إذا أردنا أن نشرح كلام الشيخ نستطيع أن نقول هكذا: إذا رويت حديثا بالمعنى فكان هذا المعنى مختلا مخالفا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وصار هذا المعنى يتناقل على أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خبر مكذوب، هذا الخبر إيه؟ مكذوب. أنا أعطيك مثال مثلا مفترض من عندي نفسي، يعني لو أنا كراوي ظننت أن الصاعة والمدة مترادفان، ظننت أنا أن الصاعة والمدة مترادفان، مع أن الصاع أربع أمداد، أربع أضعاف يعني، أنا ظننت أن الصاع والمدة مضرة فعل، فقلت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدا من طعام، وصار هذا إيه؟ هي صاع من طعام. أنا أرويه، أنا أعتبر أن الصاع والمدة مترادفان، فقلت إيه؟ مدا من طعام، وصار هذا يروى. فأقول هذا الخبر موضوع النبي ما قال مدا، قال صاع. فعندما تراجعني أقول أنا المدة والصاع مترادفان، والحديث يجوز روايته بالمعنى، فأقول لا، الصاع والمدة ليس مترادفين. ماشي. أو غيرهما أو غيرها، كما في وضع بعض الأحاديث في الترغيب في الطاعة والترغيب في المعصية. أظن علماء الحديث يعني توسعوا في ذكر أسباب الإيه الوضع، يعني ذكروا من ذلك يعني من باب يعني التعصب المذهبي وأسباب أخرى مضحكة، يعني أن رجلا قام في السوق يبيع التمرة بجوار رجل يبيع السمكة، فمن يبيع السمك يبيع سريعا ومن يبيع التمر لا يشتري منه أحد، فقال من أسمك فليثمر، من اشترى سمكا فليشتري إيه بعده تمرا، من أسمك فليثمر. ماشي، يريد أن ينفق سلعته. كان هناك رجل في القرن السادس الهجري أظنه يقال له رتن الهندي، وهذا الرجل ادعى أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء ولم يكن معهما سالس، وأن النبي دعا له بطول العمر فعمر 600 سنة، فكان يحدث عن النبي مباشرة. يعني بينه وبين النبي 300 سنة أو 600 سنة أرقام كده، فكان يعني ممكن 200 سنة أو كده بعد النبي 200 سنة، فكان يحدث عن النبي مباشرة بدون وسط. فدخل في مجلس فوجد طلبة العلم يختلفون في مسألة حديثية، هل الحسن البصري سمع من سمر بن جندب فيكون حديثه عن سمرة متصلا، ولا يكون حديثه عن سمرة حديث مرسل أو منقطع؟ فدخل عليهم يختلفون والطلبة يتنازعون في المسألة وارتفعت الأصوات، فقال لهم فيما تختلفون؟ قالوا نختلف في الحسن، هل سمع من سمرة أم لا؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سامع الحسن من سمرة. انتهى القضية، لا تختلفون خلاص. قال ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة، أي قوله إنه رسول الله إلى الناس بلا معجزة أو بلا تصديق الصادق له. أولا الرسالة تثبت بأمرين، الرسالة تثبت بأمرين، الأمر الأول المعجزة، الأمر الثاني تصديق الصادق. المقصود بالصادق رسول سابق أيد بمعجزة، فالمقصود بالصادق هنا من؟ رسول سابق أيد بإيه؟ بمعجزة. طيب إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولم يحترق، فكانت هذه معجزة أثبتت نبوة ورسالة إبراهيم عليه السلام. طيب نبوة لوط بأي شيء ثبتت؟ بتصديق إبراهيم له، لوط نبي مرسل، لا يحتاج لوط عليه السلام إلى معجزة، من أيد بالمعجزة هو إبراهيم عليه السلام، ومن ثبتت نبوته ورسالته إبراهيم عليه السلام يقول عن لوط أنه رسول من عند الله، يبقى نبوة لوط لا يحتاج في إثباتها إلى معجزة، تصديق الصادق له يقوم مقام المعجزة. تمام كده. وممكن أن أيضا ينظر في يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام، فيعني تصديق عيسى ليحيى يثبت نبوة ورسالة نبوة يحيى عليه السلام. ماشي، يبقى تصديق الصادق المقصود به رسول سابق ثابتت نبوته أو رسالته بالمعجزة. طيب يا فلان أنت تدعي الرسالة، أنت تدعي الرسالة، ما هي معجزتك؟ لا معجزة لي. طيب ومن الصادق الذي يصدقك؟ لا أي نبي يصدقك؟ قال لي لا يصدقني أحد. فأقطع بإيه؟ بكذبه. أقطع بإيه؟ بكذبه. قال لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة، والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل. وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه. قال لي هذا القول الأول توجيهه ظاهر، إذا جاءك رجل يدعي الرسالة اليوم وليس معه معجزة وليس معه تصديق صادق أنا أقطع بكذبه، ومعنى أقطع يعني هو كاذب بنسبة 100%، مفهوم؟ قال لي طب والقيل هذا كيف يوجه؟ قال لي يمكن أن يوجه أننا لا نقطع بكذبه، هذا القيل على ضعفه، يمكن أن يوجه أن هذا القيل على ضعفه يوجه بأنه كان أو محله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزول قوله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين قبل وخاتم النبيين، هذه العقل يجوز صدقه وليس معه معجزة وليس معه تصديق صادق. صاحب القول الأول يقول لي حتى قبل البعثة وقبل نزول وخاتم النبيين إذا ادعى النبوة أو ادعى الرسالة دون معجزة ودون تصديق صادق يقطع بكذبه. الثاني يقول العقل لا يقطع بكذبه. طب أما بعد وخاتم النبيين هذا القول لا يثبت، يعني دلوقتي لو جاء أحد اليوم يدعي النبوة أنا أقطع بإيه؟ بكذبه، يدعي الرسالة، فهمتم كده؟ يبقى وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه. قلنا محل هذا القيل على ضعفه هو قبل نزول قوله وخاتم النبيين، وأما بعده فيقطع بكذب اتفاق. أظن المصنف وشاع الفرق بين النبوة والرسالة هنا. ماشي كلمة الرسالة احنا استعملنا كلمة الرسالة فيما سبق، مدعي الرسالة قيل هذا يتعلق بالرسالة، هذا يفر في الرسالة سدأتي. يبقى من يدعي الرسالة هل يقطع بكذبه بدون معجزة ولا تصديق الصادق؟ هل يقطع بكذبه؟ الراجح يقطع بكذبه قبل الرسالة وبعدها وقبل نزول وخاتم النبيين وبعدها. القيل قال لي لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه وليس معه معجزة وليس معه تصديق الصادق، ولكن محل ذلك القيل قبل نزول وخاتم النبيين، بعده يقطع بكذبه اتفاق. أما مدعي النبوة أي الإيحاء إليه فقط فلا يقطع بكذبه كما قال إمام الحرمين في الحاشية تحت. قال لي أيضا محل قول إمام الحرمين أي قبل نزول قوله وخاتم النبيين، أنت لا تدعي الرسالة، مجرد تدعي النبوة أن الله أوحى إليك ولم أوحى إليك، ولكنه ليس هناك شرع جديد وليس هناك كتاب جديد، أوحى إليك بعض الأمور تبلغها للناس من باب الإرشاد والدعوة ومن باب يعني أوحى مجرد إيحاء دون كتاب جديد وشرع جديد. قال لإمام الحرمين لو نبوة فقط لا أقطع بكذبه، بس هذا محله أيضا قبل وخاتم النبيين، بعد وخاتم النبيين أنا أقطع بكذبه. ماشي طيب. وما نقب أي فتش عنه من الحديث ولم يوجد عند أهله من الرواة من المقطوع بكذبه لقضاء العادة بكذب ناقله، وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله. طيب أنت تروي حديثا نسأل عنه المحدثين في جميع أقطار الأرض لا يعرف أحد، نفتش عنه في كل كتب السنة التي بين أيدينا شرقا وغربا لا نجد هذا الحديث، وأمضينا في البحث عن هذا الحديث عمرا طويلا ولم نصفر بشيء. قال لي في الحالة دي أقطع بأن هذا الحديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أن النبي قاله لوجد عند غيرك وهو لا يوجد إلا عندك أنت. بعد البحث الطويل الذي استمر سنينا لم نجد أثر لهذا الحديث، نقطع بإيه؟ بكذب هذا الحديث. وقد ذكر الشيخ مثالا له لو تذكرون في باب لو في الحروف، إن سالما شديد المحبة لله لو لم يخف الله لم يعصي. أو وروى أيضا إن صهيب. والشيخ هناك في باب الحروف قال لي وهذا الحديث لا أصل له بعد شديد البحث عن مع شديد الإيه التلقيب عنده مع شديد البحث عنه ولكننا لم نجد له أصلا. فهذا الحديث ممكن يمثل به لهذا القسم وما نقب عنه ولم يوجد عند أهله. لو رجعتم إلى باب الحروف تجد الشيخ يعلق على الحديث بكلمة قريبة من هذا الكلام. نعم وما نقب لا نقب أظن هي عندك مخففة؟ نعم يقول إيه؟ في الحاشية يقول مخففة؟ هي عندي وما نقبة أصل التنقيب الحفر في الأرض للبحث عن شيء إيه في باطنها. فالتنقيب هو البحث في الأرض لكي أبحث عن شيء في داخلها. فنحن ننقب نبحث في ثنايا الكتب وعند وفي صدور الرجال ولا نجد شيئا من هذا الحديث. وما نقب أي فتش عنه من الحديث ولم يجد عند أهله من الرواة من المقطوع بكذبه لقضاء العادة بكذب ناقله وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله. الشيخ المحلي يضبط فيقول وهذا مفروض بعد استقرار الأخبار كما في عصرنا الآن. ما هي السنة؟ هذه هي دواوين السنة. استقرت الأخبار على هذا قال لي لكن أما قبل استقرارها كما في عصر الصحابة والتابعين قبل أن تدون السنة قال لي أما قبل استقرارها كما في عصر الصحابة فيجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره كما قاله الإمام الرازي. هذا موجود جدا. الإمام ابن شهاب الزهري يتفرد بأحاديث. هو كان إمام في النقل فلأنه إمام في النقل كان عنده أحاديث كثيرة وعنده مهمة عالية فكان عنده من الأحاديث ما ليس عند غيره. فالمقصود قال وهذا بعد استقرار الأخبار. أما قبل استقرار الأخبار فمن الممكن أن تروي أنت حديث أغفل عنه أنا. وكما تعلمون أن بعض الصحابة كان عنده الحديث لا يوجد عند غيره ويرتحلون لأجل نقل هذا الحديث عنه كما ارتحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى مصر ليأخذ الحديث من عقبة بن عامر. يقول له الذي جاء بك من المدينة إلى هنا فيقول له حديث ترويه عن رسول الله لا يرويه أحد غيرك لا يرويه أحد إيه لا يرويه أحد غيره. فالمقصود إن هو حديث عند عقبة بن عامر لا يوجد عند إيه عند غيره. هل تاريخ الاستقرار الأخبار هو معروف ولا يعني؟ عندما دولت دواوين السنة يعني ممكن نقول إن يتصور ذلك في القرن الثاني الهجري في بداية القرن الثاني الهجري أو يعني في نهاية القرن الثاني الهجري يعني على رأس المئتين ممكن نقول ان الاخبار قد استقرت. البخاري موجود كتب ابو داود موجود السنن موجوده المسانيد موجوده ممكن ده يظن فيه ان هو ده وقت استقرار الايه الاخبار عندما دونت دواوين السنه. يعني كما تعالى يعني هذا برضك نظر حديثي شويه يعني مثلا كان يحيى بن معين يقول فلان يروي مثلا يروى عن فلان 100 حديث يضبطها. فلو جئت له بحديث آخر يقول هذا ليس من حديث فلان حديث فلان كذا وكذا وكذا وكذا هذا ليس منه فيقطع بأن هذا الحديث في خطأ. يعني الأمر في إيه في ضبط شديد. ماشي. قال وبعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المقطوع بكذبه لأنه روي عنه أنه قال سيكذب علي، فإن كان قال ذلك فلا بد من وقوعه، وإلا يعني وإن لم يقل ذلك فبه كذب عليه. تفهمون هذا؟ يعني النبي قال سيكذب علي، يعني نفترض فرضية النبي قال هذا ولم يقله، إذا قاله يبقى لابد أن يقع، ولابد أن يأتي آت فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصدق هذه العبارة. طب وإن لم يكن قال النبي قال ذلك فبه كذب إيه؟ كذب عليه. يعني هو الحديث نفسه في الأمرين ده عامل زي حديث بيفكرني بيه ان ايه حديث ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدتم حديثي على خلاف القرآن فلا تأخذوه. هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من هذا اللفظ، اذا رأيتم حديثي يخالف القرآن فلا تأخذ به. فالشيخ ابن حجر يقول هذا الحديث يحمل علة رد، هو نفسه يرد نفسه، لأننا إذا عرضنا على القرآن سنجد القرآن يقول وما أتكم الرسول فخذوه، فهذا الحديث مخالف لما أتكم الرسول فخذوه، فهو بنفسه يرد نفسه. فهمت؟ قال وبعض المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه روي عنه أنه قال سيكذب علي، فإن كان قال ذلك فلا بد من وقوعه وإلا فبه كذب عليه، وهو كما قال المصنف حديث لا يعرف. يعني ممكن نمثل بالحديث دوت وما نقب عنه بعد شديد البحث ولم يوجد إيه عند أهله، هذا الحديث إيه لا يعرف. طيب ومن المقطوع بكذبه أيضا المنقول أحدا فيما تتوفر الدواعي على نقله تواترا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة من المقطوع بكذبه لمخالفته للعادة، وهذا المثال يمثلون به كثير. الإمام سقط عن على المنبر يوم الجمعة وجاء زيد وحده يخبر بأن الإمام قد سقط، وأنت صليت في هذا المسجد وتسلم علي ولا تقول شيئا، وهذا يسلم علي ولا يقول شيئا، وهذا يسلم علي ولا يوجد أي اندهاش ولا أي شيء، ولا يخبر بهذا الخبر أحد إلا إيه إلا زيد. فأقول والله لو وقع الإمام على المنبر لنقل هذا الخبر عدد، أما وقد رواه واحد فهذا دليل على إيه على كذبه. حديث لا يعرف يخسر أنا قلت لك ممكن نأخذ من هذا نوصل به السورة السابقة. فهمتم هذا؟ خلافا للرافضة في قولهم لا يقطع بكذب، يعني المذاهب العقدية تؤثر أنت لأنك تتبنى مذهب عقدي معين فتتعامل مع القواعد من خلال هذا المعتقد. دي قضية عقلية، يعني دي قضية عقلية، خبر تقتضي الدواعي أن ينقل متواترا، فإذا نقل أحدا فأنا أقطع بكذبي. الرافضي لما وجد أن هذه القاعدة تهدم عليه مذهبه قال لا أوافق، لا يقطع بكذبي، قد يكون صدقا. طيب كيف تهدم عليه مذهبه؟ أي في قولهم لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه، وقد قالوا بصدق ما رووه منه من هذا القبيل من هذا النوع ماشي في إمامة علي منه، يعني مما تتوفر دواء على نقله تواترا فنقل أحدا، وقد قالوا بصدق ما رووه منه في إمامة علي رضي الله عنه نحو أنت الخليفة من بعدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت الخليفة إيه من بعدي، قلنا لهم طيب أنت الخليفة من بعدي، تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده تقتضي العادة أن ينقل إيه أن ينقل تواترا. مثلا الولايات المتحدة أعلنت فوز ترامب الساعة مثلا 12 بالليل، 12 و5 كانت الأخبار وصلت لإيه العالم كله نقل متواتر الرئيس الأمريكي هو فلان. فهم يعني طب لو جاءك واحد فقط يقول لك فاز فلان وأسأل الباقي، أسأل أهل الحي لا أحد يعرف، ما فيش إلا فلان يعرف، أنا أخطأ بكتب هذا الخبر، لأن مثل هذا الخبر ينقلوا إيه؟ ينقلوا تواترا. طيب لو يعني كلام بقى مش في كلام في خليفة النبي، يعني أمر أعظم من أي رئيس يأتي في أي عصر من العصور، النبي يقول أنت الخليفة من بعدي فرضا، قال لي والله لو قال النبي ذلك لكان عمر ينقل الخبر، وأبو بكر ينقل الخبر، والصحابة ينقلون الخبر، ويعرفون أنه إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فلان، والمسألة تكون إيه؟ منتهية. ومع ذلك أنت خليفة من بعدي لا يرويه إلا هم، ينقلونه أحادي. فنقول لهم هذا الحديث نقطع بكذبه، لأنه لو قاله لتواتر، فلما لم يتواتر نحن نقطع بكذبه. فقالوا لا، العقل يجوز صدق الناقل، العقل يجوز صدق الناقل، ويقربون مذهبهم بما سيأتي. قالوا مشبهين له بما لم يتواتر من المعجزات، وهذا يعني تأييد لمذهبهم، تأييد قوي. حنين الجذع بين يديه صلى الله عليه وسلم، وتسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الحصى، كل هذه الأمور على خلاف العادة. وهذا الخبر تتوفر الدواعي على نقله متواترا، ومع ذلك نقلت أحادا، وأنتم لا تقطعون بكذبهم، وأنتم لا تقطعون بإيه؟ بكذبهم. قلنا هذه الأمور، المعجزات التي ذكرتموها، كانت متواترة في عصر الصحابة، وتنقلوا هذا الخبر فيما بينهم، يبقى كانت متواترة في عصر إيه؟ الصحابة. طب لماذا لم تتوافر فيما بعد؟ قال واستغني عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن. إيه المقصود من المعجزة؟ ثبوت النبوة، ثبوت الإيه؟ النبوة. قال هذه المعجزات تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت متواترة في عصر الصحابة، والقرآن يثبت حجية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تواتر القرآن إلى الآن أنا لم أكن بحاجة إلى أن تتواتر باقي المعجزات، لأن بوجود المعجزة واحدة النبوة إيه؟ النبوة ثبت. فقال لهم والله هي كانت متواترة في عصر الصحابة، ولم يتناقلوها فيما بعد تواترا استغناء بنقل القرآن تواترا. والمقصود من المعجزة يحصل بوجود معجزة واحدة. قال لي بخلاف ما يذكر في إمامة علي فإنه لا يعرف، ولو كان ما خفي على أهل بيعة السقيفة. السقيفة مكان مظلل بالجريد مثلا، وكانوا يجتمعون فيه يتباحثون على أهل على أهل بيعة السقيفة، أي الصحابة الذين بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة من الخزرج. قال وهي صفة مظللة، مكان مظلل ماشي، بمنزلة الدار لهم. ثم بايعه علي. طب النبي يقول لعلي أنت الخليفة من بعدي، فهب أن أبا بكر رضي الله عنه، يعني هب أنه سلب عليا حقه، وكان من أهل الباطل في ذلك. طب هل يجوز لعلي أن يقر أبا بكر على هذا الباطل فيذهب إليه ويبيعه، والنبي قد قال له أنت الخليفة من بعدي فيخون عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن هذا إذا فضح في أبي بكر يفضح عليه أيضا، يعني هذا الأمر، يعني إحنا لو قلنا الرافضة لو كان أمره كما تقولون فهذا الأمر يقدح في أبي بكر لأنه فعل باطلا، ويقدح في علي لأنه أقر الباطل ماشي. وأبو بكر قد يعذر بأنه لم يسمع الحديث أنت الخليفة من بعد، لكن علي كيف يعذر والنبي قال له أنت الخليفة من بعد ماشي. على كل أنت خيفة من بعد هذه نقطع بكذبها، لأنها لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم لنقلت إلينا نقلا متواترا، ولا علمها الصحابة أهل بيعة السقيفة، ولا أنكر علي رضي الله عنه من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنكر علي من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما سبق كان من المقطوع بكذبه. طيب أي ومن الخبر ما هو مقطوع بصدقه، يعني إذا كان الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته فلأجل أمور خارجة يوجد خبر يقطع بكذبه كما مر، ويوجد خبر يقطع بإيه؟ بصدقه. قال وإما المقطوع بصدقه كخبر الصادق أي الله، كخبر الصادق أي الله، أي الله تعالى لتنزهه عن الكذب، ولرسوله صلى الله عليه وسلم لعصمته عن الكذب. طيب إذا ثبت أن هذا القول هو قول الله فنحن نقطع بصدقه، وإذا ثبت أن هذا القول قول النبي نقطع بأنه قول النبي، إذا قاله النبي قطعا فنحن نقطع بصدق هذا الخبر. فاهمين؟ هذا السبع بعد الثبوت، إذا ثبت أن هذا القول هو قول الله فهو صدق قطعا، وإذا ثبت بالقطع أن هذا القول قول النبي فهذا الخبر صدق قطعا. قال لي لماذا؟ قال لي أما في الله فلتنزهه عن الكذب، وأما في النبي فلعصمته عن الكذب. قال وبعض المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا نعلم عينه. ما النبي صلى الله عليه وسلم رويت عنه الأخبار، ونحن نقول بعضها مقطوع بكذبه لأنه قال سيكذب علي، وتوجيهه كما سبق. قال طب إذا كان بعضه مقطوع بكذبه يبقى لابد أن يكون البعض الآخر مقطوع بصدقه، أو من البعض الآخر يعني الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو مقطوع بكذبه، ومن هذا البعض الباقي منه بعض مقطوع بإيه؟ بصدقه. وإن كنا لا نعلم عينه، وإن كنا لا نعلم إيه؟ عينه. أولا هو الشيخ الآن يتكلم بيتكلم بصورة نظرية، بعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقطعه بكذب وإن كنا لا نعلم عينه، لكن ممكن هذا العين يتعين، هذا البعض ممكن توجد منه أفراد نعينها كما كالأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا، فهذا نقطعه بصدقه. وأيضا ممكن الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم وتلقتها الأمة بالقبول، وإن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ما اتفق عليه الشيخان وتلقته الأمة بالقبول مقطوع بإيه؟ بصدق. مفهوم هذا؟ والمتواتر معنا أو لفظا هذا من إيه؟ بس يعني عشان نفهم كلام الشيخ على ما أراد، بعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بصدقه، هل تنكر هذا؟ لا أنكر هذا، سواء علمت عينه ولم تعلم، هو هناك بعض يقطع بإيه؟ يقطع بصدقه. قال طيب ومما يقطع بصدقه الخبر المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمتواتر معنى أو لفظا وهو خبر، وهذا جره إلى الكلام على إيه؟ على التواتر، ذكر التواتر في المقطوع بصدقه جره إلى الكلام عن التواتر. المتواتر نوعان، متواتر طيب والفوق قال وبعض المنسوب الى المعلم صلى الله عليه وسلم قال معلقا هذا هو القسم الثاني من اقسام الخبر المعلوم بصدقه وهو خبر الرسول. ممكن يكون الاول هو خبر الاحاد المحتف بالقرائن الذي يعطي العلم الضروري، والمتواتر قسم اخر. المتواتر بنفسه يعطي العلم الضروري يقطع به صدقه، أما المحتف بالآحاد المحتف بالقرائن بالقرائن يعطي له هذا معنى الضروري. يعني احنا نريد أن نقرر كلام الشيخ، نريد أن نقرره أن يعني أن نقرره على ما أراد. القسم الأول هو ذكره، قال لي ما ثبتت نسبته إلى النبي قطعا فهو مقطوع بصدقه. خلي بالك من شيء، أحمد علي قال قولا هو قاله نسبة هذا القول إليه نسبة قطعية. طب بعد أن قاله قطعا هل أنت تقطع بصدقه؟ قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، صح كده ولا؟ هذه المقالة قالها الشافعي، أنا خلي مسألة محمد علي أحسن ماشي. هذه المقالة أنا قلتها قطعا، بعد أن ثبت أنني قلتها قطعا، هل تقطع بصدقها؟ إيه؟ لا تقطع بصدقها. هذه الكلمة التي قلتها قد تكون مطابقة فتكون صدقا، وقد تكون غير مطابقة فتكون كذبا. هذا الأمر أنا لا أنظر فيه في كلام النبي، أنا أنظر في مرحلة الثبوت فقط. إذا قطعت بالثبوت فهي صدق ولا نظر، يبقى ده القسم الأول. يبقى في فرق بين أن يقول محمد رسول الله وبين أن يقول مثلا زيد من الناس. زيد من الناس قال ذلك قطعا، والنبي قال ذلك قطعا. في قول زيد أنا لا أقطع بصدق خبره، هو قاله لكن قد يكون قال كذبا، لكن النبي إذا قال فقد قال صدق ماشي. وذلك عمل سيدنا أبو بكر قال إن قال فقد إيه لا نظر لي فيما بعد القول، أنا النظر عندي فيما في نسبة القول، إن كان قال إذا ثبت فلا نظر فقد إيه فقد صدق. قال هو ده القسم الأول. القسم الثاني ليس الكلام على بعض معين، الكلام أن هناك بعض، أي في بعض مبهم من كلامه صلى بعض المبهم ممن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقطع بصدقه، نقطع بإيه بصدقه وإلا نحدده. يبقى الكلام في القسم الثاني في بعض غير معين، الكلام في القسم الثالث في بعض معين، ذلك البعض المعين هو ما روي تواترا عن رسول الله. يبقى ده الفرق بين الثاني والثالث في التعيين وعدم التعيين. القسم الثالث معين، الخبر المتواتر ذلك الخبر أنت حكمت عليه بالتواتر، أي هذا نقطع بصدقه، مفهوم؟ يبقى الفرق بين الثاني والثالث البعض الثاني بعض المبهم، القول الثاني أو القسم الثاني بعض المبهم وبعض ما روي. القسم الثاني هو من الآحاد ولكن نقطع، لا هو ما ذكرش أحد، لكن ذكر المتواتر في القسم الثالث فضروري لا القسم الثالث إما أحد أو متواتر فلا الثالث بينهم. ما خلي بالك من شيء ماشي، هذا فهم بس انا اقول لك ده فهم ممكن تقبله، يعني هو ذكر المتواتر يبقى ما قبله احد، وانا اقول لك هو ذكره في القسم الثالث قسم معين فيكون ما قبله قسم مبهم، والدليل على ابهامه انه قال وان كنا لا نعرف عينه في كلمه الايه، فيبقى الكلام في القسم الثاني في بعض المبهم والكلام في القسم الثالث في بعض معين يسمى بالتواتر ماشي. طيب لما ذكر في القسم الثالث المتواتر جره الكلام إلى شروط التواتر، فقال أولا المتواتر ينقسم إلى متواتر معنى ومتواتر لفظا، ثم هو أي التواتر، قال وهو أي المتواتر خبر جمع يمتنع عادة التواترهم على الكذب عن محسوس. أنت تذكر نقل جمع عن جمع تحل عادة التواترهم على الكذب، تذكر هذا جيدا وتنسى كلمة عن محسوس أي عن شيء مدرك بالإيه؟ بالحس. قال عن محسوس لا معقول لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم، فإن اتفق خلي بالك من حاجة، الفلاسفة تواتر عن الفلاسفة القول بقدم العالم، فهل تقطع بصدق هذا الخبر؟ وهم يتناقلون ذلك جيلا عن جيل وجمع عن جمع تخلي العادة وطوم على الكذب. قال لي ولكن الشرطة توفرت، بعضها توفر وبعضها لم يتوفر، أما كونه خبر جمع فهو خبر جمع عن جمع نعم تحيل العادة نعم، لكنهم قالوا ذلك عن مدرك بالحس، يعني رأوه أو سمعوه أو تذوقوه، لا ده أمر عقلي. قال لي قد يخطئون في الأمر العقلي، وقد تواتر عن النصارى أن عيسى ابن الله، تواتر ذلك عنه ينقلونه جيلا عن جيل جامع عن جامع في العدو وتواتر عن الكذب، بس هذا أمر محسوس ولا أمر عقلي؟ أمر عقلي. قال يبقى التواتر لم يتحقق عن مدرك بالإيه؟ بالحس عن أمر محسوس. فإن اتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنى فهو اللفظي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يرى بهذا اللفظ وبهذا المعنى برواية جمع عن جمع في حول العادة تواطؤهم على الكذب، وكلهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وإن اختلفوا فيهما اللي هو اللفظ والمعنى مع وجود معنى كلي، وده مهم جدا تفهمه، الحديث الذي ترويه أنت يختلف في لفظه ومعناه عن الحديث الذي ترويه أنت، والحديث الذي ترويه أنت يختلف عن الحديث الذي يرويه الثالث لفظا ومعنى، ولكن بين الحديث الأول والثاني والثالث والخامس والعاشر بين كل هذه بين هذه الأخبار في قدر مشترك. يعني يختلف اللفظ لكن تتفق ويختلف المعنى. لا ويختلف المعنى أيضا، بس يوجد مع اختلاف المعنى قدر مشترك في الجميع. هو يقول لك يأتي بأمثلة، وذات من التحقيق، لأن أنا إذا أردت أن أشرح المتواتر المعنوي دون أقرأ آخر الكتاب أقول اختلفت الألفاظ واتفق المعنى. لا هو اختلف اللفظ واختلف المعنى وبين الأحاديث قدر مشترك. قال لي هو يعطي مثال جيدا، يقول كأن يأتي يا رجل ويقول حاتم الطائي أعطاني فرسا، ويقول الآخر أعطاني درهما، ويقول الآخر أعطاني دينارا، ويقول الرجل أحسن ضيافتي، ويقول الآخر أطعم بهيمتي. قال لي طيب دي كلها أخبار تختلف في اللفظ وتختلف في المعنى، والقدر المشترك بينها كرم حاتم الايه الطائي. فهمتم؟ كما اذا اخبر واحد عن حاتم انه اعطى دينارا، واخر انه اعطى فرسا، واخر انه اعطى بعيرا، وهكذا، فقد اتفقوا على معنى كلي وهو الاعطاء. ماشي. يذكر ان اعرابيا لما سمع بكرم حاتم الطائي ذهب اليه لكي يكرمه، وكان يعني معه الناقة وقد يعني هزلت بسبب طول السفر، فجلس في فناء حاتم الطائي لكي يكرمه حاتم الطائي، فأبى مرديش إيه يضيفه، فبقي الرجل طيلة الليل ينتظر حاتم الطائي، وحاتم الطائي لا يريد أن إيه أن يكرمه، فلما يأس منه أخذ العربي الناقة وإيه وسافر على جوع وفقر وحاجة، وحاتم الطائي ما أكرم. وحاتم الطائي يعني هو يريد أن يطعم لا يريد أن يطعم، يريد يعني في شقاق يعني في نزاع نفسي، فلما وجد الأمر عصر عليه يعني تلسم وأخفى وجهه وانطلق يطلب هذا الرجل في الصحراء حتى أدركه، فقال له يا عربي كيف كانت ليلتك؟ قالت له خير ليلة، قد كنت عند حاتم الطائي، وهو حاتم الطائي يكلمه هو لا يعرف، فذبح لي ناقته وأسقاني خمرا ماشي، وعلف لي دبتي غاية الايه الكرم. فقال له الرجل انا حاتم الطائي ولم افعل معك ذلك، لماذا يعني تكذب يعني لماذا تقول هذا؟ فقال لنفسي لا لك، لو حدثت الناس ببخلك لكذبوني. انت مشهور بالكرم، ان انا لو حدثت قلت هو بخيل فاهم يكذبوني، فانا اكذب لنفسي لا لك. فقال ارجع والله لا تصرف الا بما ذكرت. فذبح له ناقته وايه واسقاه خمرا وعلف له دبته. احيانا يعني كان هذا يسمعه المشايخ احيانا يفصلون بايه يعني عشان التتابع يعني بطرفه كده. قال وحصول العلم من خبر بمضمونه آية أي علامة اجتماع شرائطه. وهذه قضية أنا أجزم أن أكثر المحدثين لا يعرفونها، هذه القضية التي يذكرها الشيخ المحلي أكثر المحدثين لا يعرفونها. أنا إذا ذهبت إلى محدث الآن، أنت المحدث وأسألك الآن، أنت محدث كيف تحكم على الخبر بأنه متواتر؟ تبحث عن الشروط. فإذا وجدت مقدمة أولى تقول أن هذا الحديث يرويه جمع عن جمع، ثم المقدمة الثانية أن العادة تحيل تواطئ هذا الجمع على الكذب، وكان هذا عن مضرب بالحس. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في كل الطبقات تحكم بإيه؟ أحكم بالتواتر. الأمر معكوس. حصول يعني أهم الشروط. إيه؟ حصول. لا ده أنا أستدل أنا لا أستدل بوجود الشروط. ما هو أنا دلوقتي إذا نظرت النظر هذا مقدمة أولى مقدمة ثانية مقدمة ثالثة وجدت الشروط الثلاثة متحققة، أحكم بأن هذا الخبر متواتر، وإذا حكمت بأن هذا الخبر متواتر أنا أقطع بإيه؟ بصدقي. هذا هو الترتيب، صح كده ولا لا؟ الشيخ المحلي يقول لي الأمر معكوس، الشيخ ابن سبكي يقول لي الأمر معكوس. ده أنا إذا قطعت بالخبر أعلم أن الشرطة قد تحققت. الأمر بالعكس. كيف هذا؟ أنا الآن أجلس على قارعة الطريق، فجاء زيد وقال سقط الإمام عن المنبر، وجاء عمر فقال سقط الإمام عن المنبر، جاء قال سقط الإمام عن المنبر. في ومع الشخص العاشر مثلا أنا أقطع بأن الإمام سقط عن المنبر، يبقى عندما أقطع بسقوط الإمام عن المنبر يبقى هذا الخبر نقل بنقل جمع عن جمع عن مدرك بالحس. الأمر بالعكس، مش تحقق الشروط فتحكم بالتواتر، لا، إذا حصل عندك القطع تحكم بالتواتر واجتماع الشروط. يعني ده أمر يعني إيه يعني على خلاف اللي إحنا نعرفه. لكن لن يحصل العلم إلا بالجمع صحيح صحيح. بس يعني أنا لا أقول إن الشروط، لا أنظر في الشروط وأبني على الشروط حصول العلم، لا، ده إذا حصل العلم أحكم بأن الشروط قد تحققت. الأمر بالعكس. يعني من بينهم يتراد. نعم. ماشي. حاول تفهم بكده. يعني هم هنا سؤال يعني هل تحقق الشروط سبق أم حصول العلم سبق؟ الشرائط لابد أن تكون متقدمة. أيوة هذا هو. الشرائط تكون متقدمة. بس أنا في حكمي على بالتواتر. أحكم بالتواتر عندما أقطع بالخبر، بمعنى أنني إذا قطعت بالخبر أقطع بالتواتر أو أحكم بالتواتر، وأحكم بأن شروط التواتر قد تحققت. يعني هناك يعني مدخل آخر مثلا قد تقطع بالحديث ولا تواتر يعني. إيه؟ قد تقطع بالعلم ولا تواتر يعني دون تواتر. هناك لم يتقدم الشروط يعني لم يتوفر الشروط لكن حصل القطع. حصل نقد جيد، نقد جيد. ماشي. قال وحصول العلم من خبر بمضمونه. ايه معنى الجملة ديت؟ زيد قال سقط الإمام عن المنبر يوم الجمعة، هذا هو الخبر، سقط الإمام، ما هو مضمونه؟ نسبة السقوط للإمام. طيب هذا السقوط، حصول هذا السقوط من الإمام أنا أقطع به بعد أن نقل، بعد أن نقله زيد وبعد أن نقله عمرو وبعد أن نقله خالد، فهمت هذا؟ يبقى هو حصول العلم من خبر بمضمونه، من خبر اللي هو الإمام سقط الإمام، هذا هو الخبر، ما هو مضمونه؟ سقوط الإمام، نسبة السقوط للإمام. ممكن نقول في هذا الكلام حصول العلم، هذا حصول العلم كان موجودا قبل التواتر أيضا، وهذا التواتر هو علامة لهذا العلم. لا العلم العلم العلم سبب القياس نقول أنه لا يثبت الحكم الجديد لكنه يظهره. خلي بالك من حاجة، العلم ده شيء يتعلق بك أنت، العلم ده العلم ده معنى المعنى التواتر اذا لم تصدق هو في فرق في فرق في فرق في فرق بين بين سقوط الامام فهذا حصل محله المنبر ماشي والعلم بسقوط الامام العلم بسقوط الامام محله راسك هل انت كنت تعلم ان الامام سقط وجاء التواتر فاظهره في راسك العلم محله الراس يبقى في فرق بين سقوط الامام هذا محله المنبر والعلم بسقوط الامام هذا العلم محله الذهن والعقل ماشي فما تقدرش تقول الكلام دوت ان العلم كان موجود فجاء التواتر في ايه فاظهره لا ده جاء التواتر فاوجده اصول العلم في التواتر نقصد يعني جاء التواتر في ايه لا نقول فاظهره نقول فاوجده ماشي قال وحصول العلم من خبر بمضمونه العلم بهذا الخبر وحصول العلم العلم بمعنى القطع القطع بحصول هذا الخبر ماشي وحصول العلم أي القطع من خبر بمضمونه لو أنت تريد أن تعبر تستطيع أن تقول وحصول العلم بمضمون الخبر يعني بالخبر بمضمونه تساوي بمضمون الإيه الخبر وأنا شرحت مضمون الخبر اللي هو سقوط الإمام والخبر نفسه هو سقط الإمام وحصول العلم آية أي علامة اجتماع شرائطه أي المتواتر في ذلك الخبر وده ممكن يكون مقبول جدا لما نأتي ونقول لك ما هو ما هو أقل عدد يحصل به التواتر الراجح أنه لا يوجد عدد معين هو ذلك العدد الذي تقطع بحصول العلم عنده ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة صحيح ولا لا يبقى ما تدخل هذا جمع تحيل عدد فوقهم على الكذب إذا حصل العلم يبقى حصول العلم لا مش من أهم هو مش ركن ده هو علامة علامة على ماذا علامة على أن هذا الجمع الذي نقل الخبر جمع تحيل العادة فوقتهم على الكذب مفهوم طيب والله أنا لو عشرة من الصحابة نقلوا خبر أنا أقطع بصدقهم وممكن في التابعين أقطع بعدد إيه أكثر ممكن في تابع التابعين يحصل العلم بعدد أكثر طب أنا لو كنت في جماعة يكسر فيهم الفسق واللهو يحصل العلم بخبرهم بس بعدد أكثر وأكثر يبقى لما جيت سألتك قلت لك ما هو أقل عدد يحصل به التواتر قلت لا يوجد عدد الأرجح أنه لا يوجد عدد معين ذلك العدد هو العدد الذي أقطع عنده بصدق الخبر كده الكلام مقبول؟ وحصول العلم آية اجتماع شرائطه أي المتواتر في ذلك الخبر أي الأمور المحققة له وهي كما يؤخذ مما تقدم كونه خبر جمع وكونه بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس كونه خبر جمع وكونه بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس تمام كده قال لي إذن يؤخذ من هذه القول الذي قيل طيب وانت كده وانت بتذاكر في المصطلح الحديث هم يذكرون حصول العلم كايه كركن رابع وهذا ليس صحيح أركان التواتر ثلاثة فقط وحصول العلم ليس ركنا وإنما هو علامة على اجتماع الشروط يبقى انت لما تيجي تشرح مثلا كتب المصطلح تنبه على أن هذا ليس ركنا هو علامة على تحقق الشروط. إذا كان كذلك مثلا اجتمع جمع كبير 20 شخص وكان كلهم من بلدان مختلفة يعني تواتؤ على الكذب يمتنع وكان المحسوس هل يكون ذلك تواتر؟ وكان الخبر كاذبا محضا يكون تواترا. بس هنا يبقى سؤال واحد، متى حكم عقلك بأن هذا الجمع تحيل عن التواتر مع الكذب؟ هو السؤال دوت إذا أجبته يحصل عندك. متى حكم عقلك في أي لحظة، في أي لحظة حكم عقلك بأن هذا الجمع يحيل إعادة تواترهم على الكذب؟ لما علمت أن كل من الأشخاص من بلدان مختلفين لم يروا بعضهم بعضا ولم يلتقوا ولا يوجد عندهم تلفونات، أين ذاك علمت أنهم يمتنعوا تواترهم على الكذب. طيب هذا هو بمعنى قولك عندما قاطعت بصدق خبرهم، هذا الذي تقوله؟ أنا أقطع حاليا أنهم امتنع تواترهم على الكذب، لا أقطع بصدق الخبر، أقطع بامتناع تواترهم على الكذب فقط. طيب أنا أعارض هذا بصورة أخرى. لو فرضنا مثلا أن عددا من بلدان مختلفة ذكروا لك خبرا وما زلت متردد في قبول خبرهم، هل تحكم بالتواتر؟ لا، حتى يحصل لعلم. يبقى احنا كده بنتكلم في نفس الاتجاه، يعني كونهم من بلدان مختلفة وليس معهم تليفونات ولا يوجد حامل لهم على الكذب، ومع ذلك أنت لم تقطع بتواتر الخبر. نعم. لماذا؟ لأن شرطا من شروط التواتر لم يتحقق. أيوه، حصول العلم. لا، مش حصول العلم، إن هو خبر جمعي تحيل عن تواترهم على الكذب. أنا لا أحكم بهذه أصلا إلا إذا قطعت بصدق الخبر. يعني في اللحظة التي أحكم فيها، في اللحظة التي أحكم فيها بأن هؤلاء صادقون بنسبة 100%، هي نفس اللحظة التي أحكم فيها بأنهم خبر جمع يحيل تواترهم على الكذب. فهمت؟ والشيخ الغزالي كان يقرب هذا المعنى، يقول لك إذا جاءك زيد فأخبرك تظن ظن غالبا أنه صادق، فإذا انضم إليه عمرو، فإذا انضم إليه خالد، فإذا انضم إليه كذا، قال ولكن في تحديد اللحظة الذي يحصل فيها القطع عسر، تحديد اللحظة التي يحصل فيها العلم تفصل فيها بين غلبة الظن والعلم، يعني في ظن، هذا الظن يكسر شيئا فشيئا فشيئا فشيئا إلى أن يصير علما، ما هي اللحظة التي يصير فيها هذا الظن علما؟ تحديدها فيه إيه؟ في صعوبة، وبالتالي لا نستطيع أن نضبطها بعدد إيه؟ بعدد معين. فأقول لك عندما تقطع بصدق خبرهم فأنت تحكم أيضا بأن هذا الخبر قد صار خبر جمع تفيل العادة تواطؤهم على الكذب. تمام كده؟ لكن هذا حصول علم ويقول هو آية علامة إيه؟ ويقول هذا حصول علم هو علامة، علامة وليس شرط. نعم، علامة لا يطلب منها أن تكون متواترة. إيه؟ بعض أحيانا يمكن أن توجد علامة ولا يوجد التواتر ولا يشتري التواتر. ما إحنا هذا مفهوم جدا. ما القطع، القطع ليس محصولا في التواتر. يعني هذا الكلام لو كنت أنا أقول لك إن القطع مقصور على التواتر، لا، القطع يحصل بالتواتر ويحصل بأمور أخرى، لكن أنا أتكلم في العلم والقطع الحاصل من التواتر. متى يحصل؟ متى يحصل؟ إذا حصل فقد اجتمع شروط التواتر. يبقى أنا لا أتكلم على مطلق القطع، أنا أتكلم على قطع جاء من تعدد النقلة، اللي هو ما يفهم فيه بنقل بقطع التواتر. ماشي؟ على كل، انتم فهمتم رأي الشيخ؟ نعم. الله. قال وحصول العلم آية اجتماع شرائطه. طيب نعم، احنا حكمنا بأن خبر هؤلاء صدق، اذا حكمنا بأنه خبر جمع عن جمع تحيل إعادة تواترهم على الكذب عن مدرك بالحس. طيب السؤال الآن، ما هو ذلك العدد؟ وهذه المعلومة أيضا يعني ربما لا تكون بهذا الوضوح عند كثير من المحدثين. إذا ذكرنا مسألة العدد، بعضهم قال 10، ما معنى 10؟ في كل طبقة عند طبقة العلم. يعني إذا وجدت أنت مذهبك الآن مذهب أبو سعيد الاصطخري وتبعه السيوطي أنهم 10، أنت الآن رجل محدث، إذا وجدت في الطبقة الأولى 10 من الصحابة، في الطبقة الثانية 10 ممن بعدهم، 10 ممن بعدهم، 10 ممن بعدهم، تحكم بالتواتر؟ لا ماشي أتوفر. ما هو أنا أقول لك هذا الخبر رواه 10 عن 10 عدول عن 10 عدول عن 10 عدول في كل طبقات الإسناد عن مدرك بالحس، تحكم بالتواتر؟ أبو سعيد الصخري يحكم بالتواتر؟ ما هي هذه الشروط؟ هي ثلاث شروط أنا تحققت. هذا خبر 10 عن 10 يعني جمع عن جمع، وأنت بتقول 10 ده عدد التواتر ماشي؟ يبقى أنا أبو سعيد الصخري، أنت أبو سعيد الصخري ماشي، وتقول مذهبي في عدد التواتر 10، فإذا قلت لأبي سعيد هذا الخبر رواه 10 عن 10 عن 10 عن مدرك بالحس، هل يحكم بالتواتر؟ لا لا لا أنا أتكلم عنه، قال لي لا يحكم بالتواتر، أبو سعيد لا يحكم بالتواتر. طب إيه معنى إن هو يشترط العشرة؟ هو يقول برضك دية المعنى دوت أوضحه الشيخ المحلي لنا وما كان وما كنا نفهمه أصلا، وكثير ممن كثير من المحدثين يشرحون هذه المسألة ولا يفهمون هذا المعنى الذي ذكره الشيخ ابن السبكي، أن العشرة عدد يصلح لأن يكون عدد تواتر، لا أنه عدد يحقق التواتر. يعني إيه مثلا مذهب الشيخ أبو سعيد الصخري؟ لو تسعة، التسعة لا تصلح، لكن العشرة تصلح، ومعنى أنها تصلح يعني مش بالضرورة أنها تصلح. يبقى عندما حصل القطع بالخبر فأقل عدد عندي يحصل به قطع بالخبر هو 10، 10 من الكذبة لا يحصل، 10 من الكفار لا يحصل. وسأتي بعد ذلك أن التواتر لا يشترط فيها عدالة ولا يشترط فيه إسلام، فهمت هذا؟ يبقى لو معلومات الشيخ أبو سعيد أن العشرة صالحة للتواتر، ومعنى أنها صالحة أنها ليست لازمة للتواتر، فهمت هذا؟ يبقى ممكن 10 عن 10 عن 10 عن مدرك بالحس ولا أحكم بتواتر، ممكن أحكم بضعف، ممكن أحكم بإيه؟ مش لا ممكن أحكم بضعف، بس على مذهب الشيخ أبو سعيد لو 9 يقينا 9 لا أحكم فيها بالتواتر، العشرة ممكن أحكم فيها بالتواتر لأن العشرة تقبل أن تكون عدد التواتر وليس بالضرورة أن تكون عدد التواتر. هذا المعنى إذا المحدثين يشرحونه بهذا الطريقة يقولون إيه؟ أقل عدد التواتر 10 على مذهب أبي سعيد، وبعضهم قال 5 وبعضهم قال 300، ممكن الخبر يروي 300 ولا أحكم بتواتره، ممكن لا أحكم بتواتره، 300 كذاب، فاهم؟ لا أحكم ب ماشي، لا أحكم بصدقه، فهمتم؟ شو بقى التعبير ده؟ قال ولا تكفي الأربعة في عدد الجمع المذكور. يعني عايز يقول إيه الشيخ؟ قال لي والله لو أن هذا الخبر رواه 4 فأنا أقول لك الأربعة لا يصلح أن يكون عدد التواتر. لا تقول بقى حصل العلم عندي أو لم يحصل العلم عندي، العلم لا يحصل بقى بالأربعة لكن قد يحصل بالخمسة. شوف الكلام يا بقى، أنا أقطع بأن العلم لا يحصل بالأربعة، طيب هل يحصل بالخمسة؟ قال لي قد مهمة، قد يحصل بالخمسة عند القاضي إيه؟ أبي بكر مثلا. قال ولا تكفي الأربعة في عدد الجمع المذكور وثاقا للقاضي أبي بكر والشافعية. طب ماذا دليلكم على أن الأربعة لا يصلح أن يكون عدد التواتر؟ قال لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شاهدوا بالزنا فلا يفيد قولهم العلم. قال لي والله لو أن خبر الأربعة يفيد العلم ما كنت أسأل عن تزكية الشهود. ما هو أنا كقاضي إذا علمت وقوع الزنا من زيد قطعا, يعني هو المقصود من الـ من الـ من الإقرار أو من شهادة الشهود هو حصول العلم بوقوع الزنا من زيد. قال طب إذا كان أربعة عدد التواتر, إذا أنا أقطع بوقوع الزنا من زيد, يبقى لا حاجة إلى تزكية, تزكية الشهود والبحث عن عدالتهم. قال ومع ذلك الشرع أوجب على القاضي أن يبحث عن عدالة الشهود وعن تزكيتهم حتى يحكم بمقتضى شهادتهم من وقوع الزنا بزيد. قال لو أفاد العلم ما توقف العلم على إثبات العدالة والبحث عن عدالة الشهود. قال لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا فلا يفيد قولهم العلم. طب وما زاد عليها على الأربعة؟ قال لي شوف التعبير هنا, قال صالح لأن يكفي في عدد في عدد الجمع في المتواتر. قال لي لو زاد عن الأربعة يصلح, يعني قد يكون عدد التواتر وقد لا يكون, فيختلف الأمر باختلاف الأحوال. يعني لو خمسة من الصحابة مثلا فيهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعهم أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة, أقطع بصدق خبره. لكن لو كانوا أربعة لا ما أقطعش بصدق خبره, ممكن أظن ظني بالغ, يبقى مثلا بنسبة 99% لكن مش 100%. ماشي. قال وما زاد على الأربعة صالح, لأن يكفي في عدد الجمع في المتواتر. تعلمون أن ثلاثة من الصحابة مثلا شهدوا في مسألة الزنا والرابع تردد. طب ثلاثة من الصحابة شهدوا, حصل قطع؟ لم يحصل قطع, مع أنهم ثلاثة من الصحابة وعدول, وما حصل قطع بإيه؟ بشهادتهم. وما زاد على الأربعة صالح لأن يكفي في عدد الجمع في المتواتر. ويبقى المعلومة دي تعض عليها بالنواجذ. الأرقام التي نذكرها والعدد الذي نذكرها هي أعداد صالحة وليس الأعداد محققة للتواتر, من غير ضبط بعدد معين. وهنا يأتي السؤال, قال لي والله الأربعة أنا لا أحكم بأنها عدد تواتر, وما زاد على ذلك هو صالح لأن يكون عدد تواتر, يعني قد يكون عدد تواتر وقد لا يكون. طب متى يكون عدد تواتر؟ من غير ضبط بعدد معين. طب متى يحصل تواتر؟ أنت لم تضبط لي عدد معين أقف عنده, العلامة اللي ذكرها في الأول, عندما يحصل العلم تقول هذا هو العدد التواتر. أحيانا يكون 5 وأحيانا يكون 15 وأحيانا يكون 17. العدد الذي تقطع عنده بأن هذا الخبر صدق هو ذلك, هو عدد التواتر. هذا هو ده, هو ده. وتوقف القاضي في الخمسة, وتوقف القاضي في الايه؟ في الخمسة. يعني اولا المذهب الاول الاربعة لا تكفي والخمسة صالح. الشق القاضي قال للاربعة لا تكفي, القاضي البقلاني قال للاربعة لا تكفي وفي الخمسة انا متوقف, هل تصلح ولا لا تصلح؟ بس الستة تصلح, قد تكون وقد لا تكون, قد يعني فقط هي تصلح. وقال الاستخري اقله عشرة, وكل الأقوال تفهم على هذا الغرض. هل عشرة عدد تواتر؟ قال لي لا, ده عدد صالح للتواتر, ومعنى أنه صالح قد لا يحصل معه التواتر وقد يحصل. أقله أي أقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العلم عشرة. يبقى الشيخ الاستخري قلت لي تسعة لا أقول هذا ليس متواتر, التسعة لا يصلح. طب العشرة قال لي صالح, ممكن أحكم بالتواتر وممكن لا أحكم بالتواتر بحسب اختلاف الأشخاص, لكن التسعة مهما كان الأشخاص أنا لا أحكم بإيه؟ بأن هذا العدد عدد تواتر ولا أن هذا الخبر خبر متواتر. هذا البقلاني المالكي؟ نعم, اللي هو إيه؟ القاضي؟ نعم. القاضي البقلاني أبو بكر البقلاني المالكي. والشافعية يوافقونه في هذه المسألة إن هو الأربعة لا تصلح وما زاد يصلح. ماشي. وقال الاستقري أقله عشر لأن ما دونها آحاد, إيه ما دونها أحد؟ كأنه يستند في ذلك إلى اللغة. اللغويين قالوا هناك جمع كسرة وجمع قل، وما دون العشرة يجعلونه جمع قلة، والعشرة فيما زاد يجعلونه جمع إيه؟ كسرة. فقال يعني أستند إلى لغة العرب في ذلك، أنهم يجعلون العشرة كسرة وما دونها يجعلونه إيه؟ قل. وهذا استدلال غريب يعني. قال لأن ما دونها أحد. طيب لا شك أن في تقرير عدد معين يصلح لأن يكون عدد تواتر وليس بلازم، صالح وليس بلازم، فيها يعني إيه من تمنى قولا يوجه توجيهات غريبة، أقوال غريبة فتوجه توجيهات غريبة. يعني الشيخ الاصطخري لماذا عشرة؟ قال لي لأن مسألة أقل الجمع، مسألة الجمع، مسألة الإيه؟ جمع الكسر وجمع القلة. أنا لا لا من يعني ما هو التعلق بين مسألة جمع الكسر وجمع القلة عند النحاة بمسألة عدد التواتر؟ ربما أنا لا أفهم الصلة، يعني الصلة أراها أنا بحسب نظري أنها بعيدة. هذا الكلام عند الصرفيين يتكلمون في جمع الكسر وجمع القلة، ما علاقة جمع الكسر وجمع القلة بإيه؟ بالعدد الصالح للتواتر. وقيل أقله 12، لماذا؟ قال لك عدد النقباء في قوله تعالى وبعثنا منهم 12 نقيبا. ما وجه الدلالة؟ قال لي بعثوا كما قال أهل التفسير للكنعانيين بالشام، أظن إن فيها قوما جبارين الكنعانيين بالشام، يعني في بيت المقدس على ما أفهم يعني قالوا يا موسى إن فيها قوما إيه جبارين، لعل هذا يعني. بعثوا للكنعانيين بالشام طليعة لبني إسرائيل المأمورين بجهادهم ليخبروا بحالهم الذي لا يرهب. إيه معنى هذه العبارة؟ على ما ذكره الشيخ المحلي نقلا عن التفسير إن سيدنا موسى عليه السلام أمر هو وقومه بجهاد الكنعانيين في الشام، وكانوا قوما إيه؟ جبارين، والجيش له طليعة تأتي بالأخبار، فأمرهم موسى عليه السلام أن تذهب هذه الطليعة وينظروا حال الكنعانيين، فإذا وجدوا أمرا يرعب ويخيف لا يخبروا به بني إسرائيل حتى لا يجبنوا، وإذا كان هناك ضعف في جانب يخبروا بهذا الضعف، يبقى إذا كانت في قوة في جانب وضعف في جانب يخبروا بني إسرائيل بالإيه؟ بالضعف فقط حتى يعني يقدموا على الإيه؟ يتجرأوا على الجهاد. طب إذا كانت هناك أمور ترهب تخيف يمتنعون عن إيه؟ عن ذكر هذه الأخبار. قال بعثوا كما قال أهل التفسير للكنعانيين بالشام، بعثوا طليعة لبني إسرائيل مقدمة للجيش المأمورين بجهادهم، المأمورين بجهادهم صفة لبني إسرائيل، ليخبروهم لكي تخبر الطليعة بني إسرائيل بحالهم بحال الكنعانيين الذي لا يرهب، الأشياء التي لا تخيف. والأشياء التي تخيف احتفظوا بها لأنفسكم لا تخبروا بها بني إسرائيل، إنهم إن سمعوا ذلك يجبون. ماشي، هم كانوا جبناء من غير حاجة من غير إخبار. طيب كانوا كام؟ قال 12. فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. فهم؟ هم كانوا 12 ليه؟ نحن الآن نريد قطعا بالخبر، نريد أن نقطع، يعني أنا كنت أبحث طلعة واحد، قال لي الواحد خبره يفيد الظن، أنا أريد الآن معلومات قطعية، أريد معلومات قطعية. هذه المعلومات القطعية تحصل بكام؟ عشان أحصل معلومات قطعية بعث 12. لم يكونوا على هذا العدد ليس إلا لأن القطع لا يحصل إلا بهذا العدد. يبقى أقل عدد صالح للتواتر هو 12. ليس إلا دي مهمة عشان يجي في الآخر هيستعملها. أنت ممكن تجيب عن هذا وتقول أنا أوافق على ما تقول أن الإثنى عشر عدد صالح للتواتر، وليس معناه أن التواتر لا يحصل بدونه، هو يحصل به وقد يحصل بما هو أقل منه. يبقى أنا أوافق على الإثنى عشر يفيد عدد صالح للتواتر، لكن هذا لا يقتضي أن ما دونه لا يصلح. بس هو في تقريري للدليل يريد أن يمنع هذا، فيقول لم يكونوا إثنى عشر ليس إلا لأن هذا هو أقل عدد يحصل به التواتر. فأقول له هذا عدد يحصل به التواتر، وليس في الآية ما يدل على انحصار عدد التواتر في هذا العدد، فغيره أيضا قد يحصل به. يبقى غاية أقصى ما تدل عليه الآية أن هذا العدد يحصل به التواتر، وليس فيه المنع من أن يحصل التواتر بأقل منه. هو نفي، يقول لك في آخر بعد عشر أقوال هيقول لك وأجيب، هيجيب على كل دوت بكلمتين، وأجيب بمنع الليسية في كل، الليسية اللي هي ليس إلا، وأجيب بمنع الإيه؟ الليسية اللي هي ليس إلا، ماشي؟ أنا همنع لك واحدة واحدة، نقول له هذا العدد صالح لكن ليس في الآية دليل على أن أقله لا يصلح. لعله نظر إلى نص يعني 12، ما 12 يعني 12 نص ما ما ما أنا لا أتردد في أن هم افتكروا 12، ولا أتردد في أن 12 عدد قد يصلح به يحصل به التواتر، لكن الكلام فيه ما هو أقل منه. ماشي. وقيل أقله 20، لأن الله تعالى قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فيتوقف بعث 20 ل200 على إخبارهم بصبرهم، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. طيب خليني أشرح الآية دي وأقربها بس للأذهان. أنا كقائد مثلا، لو بعثت 20 رجلا من رجالي لقتال 200 رجل من الأعداء، أنا أهلك رجالي، فهم؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا قائد بعثت 20 رجل لقتال 200 رجل، تحكم علي أنا كقائد بإيه؟ بأنني أهلك رجالي، والنبي لو فعل ذلك هو يهلك رجاله. لكن الله عز وجل قال له إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يا محمد ابعث 20 إلى 200 وسيكتب الله لهم الغلب والنصرة، بس بشرط أن يكونوا صابرين، بشرط أن يكونوا. طب إذن لو بعث النبي 20 غير صابرين هو يهلك رجاله، إذن لابد النبي أن يتحقق من صبرهم، أو لابد يشترط لبعث 20 أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على يقين من صبرهم. هذا اليقين بصبرهم لا يحصل إلا بإخبار 20 عن صدقهم، يبقى هذا القطع ما حصل إلا بخبر 20. فهمتوا هذا؟ هذا استدلال عجيب، الاستدلال عجيب، لأن إخبار زيد بصبره يختلف عن إخبار عمرو بصبره، لأن واحد منهم لا يخبر عن غيره، كل واحد يخبر عن إيه؟ عن نفسه، فهم؟ لا لا يعني الصبر ليس واحدا، حتى يكون 20 قد أخبروا عن صبر واحد، لا ده كل واحد يخبر عن صبره هو، تفهمون هذا؟ طيب تقرير الدليل كالآتي: لا يجوز للنبي أن يبعث 20 ل200 إلا إذا قاطع بصبرهم، وهذا القطع بصبرهم لا يحصل إلا من إخبارهم وهم 20، إذن فالقطع لا يحصل إلا بإخبار 20. لك أن تقول سلمت أن 20 عدد يصلح للتواتر، وليس في الآية ما يدل على أن الأقل منه لا يصلح. اللي هو وأجيب بمنع الليثية في كل، هو يفيد لكن غير منع غيره ليس في الآية ما يدل عليه. فهمتم هذا؟ ولك أن ترد عليه أيضا ما أوردته أنا. كل واحد يخبر عن صبره هو، وهذا خبر واحد. بس ليس الصبر شيئا واحدا، والعشرين أخبروا عن هذا الشيء الواحد. لا، ده هناك عشرين صبر متعلقين بعشرين شخص، كل شخص منهم يخبر عن حاله هو. طيب، وقيل أقله أربعون، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وكانوا كما قال أهل التفسير أربعين رجلا كملهم عمر رضي الله عنه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلومة دي مهمة مفيدة. يبقى عمر في الإسلام ترتيبه رقم كم؟ أربعين. ترتيبه أربعين. يبقى المسلمين كان عددهم 39 واحد، فلما أسلم عمر صار عدد المسلمين كم؟ 40 رجل. كملهم عمر رضي الله عنه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإخبار الله عنهم بأنهم كفوا نبيه يستدعي إخبارهم عن أنفسهم بذلك له ليطمئن قلبه. فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل هذا. وهذا الاستدلال ربما يكون عجب من الأول. يا أيها النبي حسبك الله، الله يا محمد يكفيك أمر أعدائك، ماشي. وكذلك جعل الله الكفاية في من اتبعك من المؤمنين. الأربعون رجلا جعلهم الله سببا في أن يكفوك أمر الإيه؟ أمر الأعداء. ستة نسوة وأربعة وثلاثين رجل، ماشي. طيب، يا أيها النبي اتبعك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال لي كونهم كافوا النبي يستدعي أن يخبروا النبي بذلك لكي يقطع النبي بحصول الكفاية له. يبقى متى يقطع النبي بحصول الكفاية له؟ إذا أخبره أربعون شخصا، عشان فيهم ستة إيه؟ نسوة. إذا أخبره ستون مؤمن، أربعون مؤمنا، يبقى القطع بأنهم كافوا النبي متوقف على إخبار الأربعين، فيكون الأربعين هو عدد التواتر. قلنا نعم، لو سلم هذا الاستدلال فأقصى ما يفيده أن الأربعين عدد صالح، وليس في الآية ما يدل على أن أقل منه، أن العدد الذي هو أقل منه لا يكفي. وفي أمر اعترض ثاني في الحاشية ذكره أنه لا حاجة لإخبار الأربعين أصلا. هو يقول لها إيه؟ الأربعون لابد أن يخبروا أنهم سيخفون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيمنعونه من الأعداء حتى يطمئن قلبه. قال لها هذا لحاجة، النبي لم يكن بحاجة إلى هذا، لأن هذا ثبت عنده بإخبار الله، فلا حاجة لإخبار الأربعين. الله يقول له حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هل يتثبت في خبر الله؟ الله قال له المؤمنون كفوك، فهل يريد أن يتثبت في خبر الله؟ ماشي. وقيل أقله سبعون، لأن الله تعالى قال واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، أي للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجل ولسماعهم كلامه من أمر ونهي، ليخبروا أقوامهم بما يسمعونه. دلوقتي بني إسرائيل متشككين في المسألة التي قال فيها موسى أنه يكلم ربه. موسى يكلم ربه، نحن نريد أن نقطع بذلك. قال سأحصل لكم العلم بذلك بإخبار سبعين منكم، يأتي معي سبعون منكم يشاهدون هذا الأمر الذي أخبر أنا به من أن الله عز وجل يكلمني. فإذا أخبروكم بهذا يحصل عندكم القطع. يبقى إذن السبعون عدد يحصل به التواتر. نقول نعم، هو عدد يحصل به التواتر، وليس في الآية ما يدل على أن الأقل منه لا يكفي، اللي هي يقول لك في الآخر وأجيب بمنع الليثية في كل. طيب وإذا في هذا الآية ليس لموسى يثبت لهم رسالته؟ نعم في هذه الآية أن موسى يثبت له نبوته رسالته بدلا أن يكون هذا خبر يعني هذا هو يعني طبعا هو المفروض طبعا بني إسرائيل عندهم عجائب يعني إذا ثبت نبوة موسى خلاص يبقى كل ما يخبر به صدق ماشي لكن هم يعني يصنعون أشياء غريبة مع ثبوت نبوة موسى وبعد جهد جهيد وبعد هلاك فرعون ورؤية البحر ينشق عدوا من البحر فقط يعني فهمني مشوا على الأرض اللي هي أرض البحر وكان كل فرقة الطود العظيم مسافة أن اجتازوا فقط البحر اجعل لنا إلها كما له إله يعني نرجع من الأول تاني فاهم يعني فاهم يعني الشيخ يشرح لك مئة مرة ثم بعد ذلك تأتي بإيه بشيء معنى ذلك أنك ما فهمت شيئا معنى ذلك أنني ينبغي أن إيه أن أعيد الدرس من إيه من أو أنا في نهاية الدرس الآن المفروض انتهيت من الدرس فتسأل أنت سؤالا معناها أنك لم تفهم شيئا فمعنى ذلك أنني أعيد من الإيه من الأول فموسى عليه السلام بعد هذا الجهد الطويل من تقرير التوحيد يقول له إيه اجعل له لنا إلها كما لهم آلهة المسألة محتاجة أن نعيد من الأول تاني علم فيه دليل أن الفهم يحتاج إلى التدرج يعني نعم وقيل أقله 70 وإنها هديت وقيل أقله 310 عدد أهل غزوة بدر والبضع وبضعة عشر والبضع بكسر الباء وقد تفتح بضع ما بين الثلاثة إلى التسعة وعبارة إمام الحرمين وغيره وثلاثة عشر وزاد أهل السير 14 15 16 18 19 قال لي عبارة من السكع عبارة جامعة لكل هذه الأقوال وبضعة إيه وبضعة عشر من الثلاثة إلى التسعة هو في كده في كده في كده كام 313 و14 و15 و16 وأعلى 17 18 19 يبقى من 3 لإيه؟ لتسعة مع عدد 17 13 14 15 16 وقع 17 18 19 كل دي خلت عبر عنها المصنف بقوله إيه؟ بضعة عشر وبعضه قال إن ثمانية من الثلاثة عشر لم يحضروها وإنما ضرب لهم ضرب لهم سهمهم أو ضرب لهم سهمهم وأجرهم بسهمهم وإنما ضرب لهم بسهمهم وأجرهم فكانوا كمن حضرها وهي البطشة الكبرى التي أعز الله بها الإسلام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عمر فيما رواه الشيخان وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا لاقتضائه زيادة احترامهم يستدعي التنقيب عنهم ويبقى التنقيب مصدر نقبة وما نقبة قلت لي مخففة ولا مشددة الإجابة المصدر هنا إيه تنقيب يبقى بالتجديد ماشي التنقيب عنهم ليعرفوا وإنما يعرفون بإخبارهم فكانوا على هذا العدد المذكور ليس إلا لأنه أقل عدد يفيد العلم المطلوب أهل بدر ثبتت لهم ميزة ليست لغيرهم قال طيب أنا حتى أثبت لهم هذه الميزة لابد أن أقطع بأنهم أهل بدر يبقى تقرير الدليل كالآتي ثبت لأهل بدر ميزة ليست لغيرهم كأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أي معصية تعملوها أتغفر لكم وعد بغفران كل معصية تحصل في المستقبل هذه ميزة لهم ليست لغيرهم قال طيب هذه الميزة لا تثبت لهم إلا إذا قطعنا بأنهم من أهل بدر ولا نقطع بكونهم من أهل بدر إلا إذا أخبر 310 أنهم أهل بدر يبقى القطع ما حصل إلا بإخبار 313 يبقى هو عدد الإيه؟ التواتر نقول لهم إن صح هذا الاستدلال فال 313 يصلح وليس فيه ما يدل على أنه أن ما دونه لا يصلح فكونهم على هذا العدد المذكور ليس إلا لأنه أقل عدد يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. وأجيب بمنع الليسية في الجميع. ما هي الليسية؟ ليس إلا. أنا بقى أجبت في كل واحدة ماشي ليس إلا ليه أجبت في كل واحدة ويبقى شرح في كل واحدة يساوي قول الشيخ في الآخر. وأجيب بمنع الليسية في الإيه؟ في الجميع. ونقف هنا إن شاء الله.